السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع معنا في هذه الدروس يعلم أننا ما زلنا في الكلام على اسم الله القدير القادر المقتدر سبحانه وتعالى من شرح الأسماء الحسنى الذي نحن بصدده على ما فتح الله تعالى به من ذلك المنهج الذي نسير عليه. وقد علمتم أن الله تعالى قد تعرف إلينا في القرآن الكريم وهو الملمح الأول من هذا المنهج أن نتعرف على ما عرفنا الله تعالى به في كتابه على أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، يعني أن نعرف أسماء الله تعالى من خلال ما عرفنا هو سبحانه وتعالى في كتابه على هذه الأسماء سبحانه. وكان الأمر في بداية هذه الأسماء أن بندناها أو رقمناها في بنود كما ذكرنا، يعني إن الله تعالى تعرف إلينا بمعاني مختلفة لهذا الاسم المشرف القدير والقادر والمقتدر. وتفضل علينا بأن نصنفها على تحت هذه البنود التي ذكرناها من قبل. وصلنا إلى هذا البند وهو المتوجه إلى المؤمنين من معرفة اسمه القدير والقادر والمقتدر، يعني وجدنا آيات من آيات الله تعالى التي تتكلم على اسمه القدير والقادر والمقتدر متوجهة إلى المؤمنين ليعلموا منها ما ينبغي وما يجب عليهم مما وجهه الله تعالى لهم فيها. لو هو أحد أي محضرش من الأول يقول لي إيه البنود اللي الله تبارك وتعالى بينها لنا في كتابه أو ساقها المولى سبحانه وتعالى لنا لنعرفها في هذه الدروس، قلنا أول بند من هذه البنود كان التعرف إلى الله تعالى بقدرته على الخلق، كان هذا الأول. والثاني الخلق هذه كان تحتها ألف خلق الإنسان وباء كان خلق الموت والحياة والبعث، وكان فيها بعد ذلك خلق السماوات والأرض وما بينها إلى آخر هذه الأنواع من المخلوقات التي دلت على هذه القدرة، وأشارت الآيات إلى القدرة في هذه المعاني. والبند الثاني كان إثبات البعث بدليل القدرة، يعني بقدرته سبحانه وتعالى، وكذلك إرسال الرسل كان بقدرته أيضا. والرابع أنه عرفنا المولى سبحانه وتعالى أنه لا قدرة لأحد على الحقيقة، وأن القدرة إنما هي لله وحده. وكان هذا الدرس كان هو الدرس الماضي وقبل الماضي، وذكرنا المعاني المهمة في الآيات التي عرفنا الله تبارك وتعالى بها هذه المعاني، ونظرنا فيها على حسب ما فتح الله تعالى مما يشير إلينا إلى توحيد الله تعالى بهذه المعاني والافتقار إليه سبحانه وتعالى بها، إلى آخر ما ذكرنا مما ينبغي أن يسمعه الناس مرة أخرى. أشرنا أنه يجب سماع هذا الكلام الذي يعرفك بالله تعالى، وأن تعرف حظك فيه مما بينت هذه الآيات الكريمة، إن لك حظا في معرفة هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء ما سقاها الله تبارك وتعالى كما ذكرنا إلا لتتعلم منها ما يريد المولى سبحانه وتعالى أن يظهر آثارها على المؤمن، حتى يتصف بصفات الله تعالى، وحتى يكون متخلقا بهذه الصفات فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين الناس. ثانيا ليوحد الله تعالى ويدعوه بها جل وعلا، حتى تظهر آثار رحمة الله وبركات هذه الأسماء على المؤمنين، وحتى يسير هذا السير الذي لا يسيره أحد إلا أن يعرف الله تعالى. فإن أعظم سير وعبادة وتوحيد لله تعالى إنما هي بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، على قدر معرفتك بها، على قدر معرفتك بالله، وبالتالي على قدر معرفتك بحقوق ربك وحقوق نبيك صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر معرفتك بها، على قدر معرفتك بنفسك، وعلى قدر وزن نفسك بها، على قدر ميزان ربك عندك فيها بقدر ميزانك عند ربك سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكرنا. ينتقص بذلك ما ينتقص، كلما نقص من معرفتك بالله تعالى شيء من هذه الأمور نقص توحيدك وإيمانك وعلمك وعملك وعبادتك وإقبالك على الله تعالى، إلى آخر هذه المعاني التي تزيدك أو تزيدك بها وتزودك الأسماء الحسنى. الخامس وهو موعدنا هذه الليلة، وهو المتوجه للمؤمنين من معاني هذا الاسم المشرف القدير والقادر والمقتدر. وهناك آيات كثيرة، أنا أحاول أن أختصر أظن هذا الدرس الثاني، هذا الدرس التاسع في هذا الاسم المشرف. نريد أن نختصر شيئا ما بعد أن فهمنا ما شيئا مما يجب علينا في هذه المعاني، ونؤكد في كل مرة خلال الكلام إن شاء الله مرة أخرى على هذا الحال الجديد الذي ينبغي أن يتصف به المؤمنون في قراءة القرآن الكريم. قلنا لابد أن تتغير أحوال المؤمن على موضوع هذه القراءة لكتاب الله تعالى، لابد أن تتغير قراءته وتلاوته لله، أن ننتقل إلى هذا المنهج الذي نقوله. أول معالم هذا المنهج هو أن الله تعالى يخاطبك أنت بهذا الكلام. أول ما تيجي تقرأ القرآن تعرف أن إيه؟ أن الله تعالى يكلمك بهذا الكلام، هذه الأولى، أنك المقصود بهذه الآيات وهذه الكلمات من كلمات الله تعالى، هو يوجه لك هذا الخطاب. وبالتالي لابد لا، المترتب على هذا الأمر أن تسارع إلى ما في هذا الخطاب من معاني لتحققها في نفسك وتدعو إليها غيرك. هذا المعنى. والتالي من هذا المنهج هو منهج التدبر لهذه الآيات التي أمر الله تعالى بها، لتفهم عن الله تعالى فيها تلك المعاني التي يوجهها إليك. قد ذكرنا كثيرا من هذه الأحوال التي ينبغي كما ذكرت 100 مرة وأكرر، حتى تتغير حالتنا مع القرآن الكريم كما كانت حال الصحابة مع القرآن الكريم حالا غير هذه الحال التي نحن فيها. فلا بد أن ننظر في هذا الحال، ثم ننظر بعد ذلك في كيفية أن تعود بركة هذا الفهم والتدبر وهذه الكلمات النور التي ذكر الله تعالى، الشفاء، الرحمة، البركة. كتاب كما ذكرنا هو كتاب مبارك، وهذا الكتاب هو رحمة وهو شفاء وهو نور وهو روح، كيف يحيا المرء به بعد ذلك؟ هذه المقدمة ذكرتها أكثر من مرة وأنا أعيدها كل مرة حتى ينتبه المرء إلى أنه عندما يمسك المصحف، عندما يمسك القرآن الكريم، لا بد وأن تكون أمام عينيه هذه المعاني، حتى يتحول هذا الحال الذي نحن فيه إلى حال أولئك الربانيين كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والأمران لا بد وأن يتحقق في هذا الحال الذي نقصد إليه في تعاملنا مع القرآن الكريم. هذه الآيات المتوجهة للمؤمنين من معاني القدير والقادر والمقتدر. إخواننا طبعا نبهت عليهم 100 مرة أن هم يقعدوا ويكتبوا، عشان اللي ما اظنش حد بيحفظ. يعني انا لو سمعت 8 دروس اللي احنا قلناهم قبل كده ما افتكرش واحد هيعرف يسمع لي ربع درس مثلا ولا حاجه، مش كده؟ طيب، بعض هذه الايات التي معنا في درس الليله المتوجهه بالقدره الى المؤمن ليفهم منها المقصود الذي يوجهه الله تبارك وتعالى له. آيات كثيرة منها: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذا موضع فيه القدرة التي هذا الاسم من أسماء الله في هذا الموضع، الذي لا بد أن تكون معاني هذه الآية متعلقة بالقدرة باسمه القدير، الذي ينبغي أن يتعلم المرء معنى جديدا من معاني اسمه القدير المتوجه إليه في هذا في هذه الآية. يبقى أنت بتيجي تقراها تقول إيه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فاغفروا لمن يشاء، وانتهى الحال. هذه واحدة. والثانية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه الثانية. لما قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، لابد وأنه قد توجه إليك خطاب بهذا المعنى. أنت بتقول لربنا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، شكرا انتهت المسألة، هذه قراءتنا اليوم من القرآن الكريم. لا، هذا الخطاب كما ذكرنا متوجه إليك، هذا الخطاب فيه معاني ينبغي أن تفهمها، أن تتحقق فيها، وأن تعلم قدرة الله تعالى على تحقيق هذه المعاني، إلى آخر ما ذكرنا من التعامل الجديد مع القرآن الكريم. والآية التالية هي قريبة منها، وإن كانت هذه زائدة على الأولى، على الثانية قصدي، وهي قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. والله ينبه المؤمنين إلى هذه المعاني. يعني أنت لو نظرت إلى هذه الآية كان ينبغي أن يكون سياق الكلام ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، لو هي سياق ماشي. إنما السياق هنا ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. لابد وأنه قد توجه إليك خطاب بالقدرة في هذه المعاني، تعب إيه؟ لابد أن يكون فيها أمور وتوجيهات ووصايا وأوامر ونواهي لابد أن تتدبرها وتسارع إلى تنفيذها كما هو مقصود التلاوة الحقة التي أمر الله بها. يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. والآية التالية: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء كذلك والله على كل شيء قدير. والتالية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى، إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ماشي. وبعدها برضك خطاب متوجه للمؤمنين: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ماشي. وبعدها قوله سبحانه وتعالى: فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الآية من بدايتها: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لا بد وأن يكون سياق القدرة هنا له معان، هذه المعاني لا بد أن تكون متوجهة للمؤمنين بالذات هنا. يعني كل هذه الآيات مسوقة للمؤمنين، وفي آيات أخرى كذلك كقوله سبحانه وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير كذلك. وإن كانت هذه الآية لها موضعان إن أشرنا إليها في موضعنا هنا فينبغي أن نشير إلى ما يتعلق بالمؤمنين فيها، ولها موضع آخر وهو موضع التخويف، وهو الموضع التالي، البند التالي بعد هذا الموضع. أشرت إلى تقريبا بعض هذه الآيات التي نود أن نشير إلى سياقها الذي يطلعنا على بعض هذه المعاني الجميلة من التدبر الذي يدخل في هم المرء في معرفة كلام الله تعالى. نشير إلى الأولى وهي: لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني كنت أريد أن أذكرها في الآخر ولكن نذكرها في الأول وانتهينا. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية الكريمة من الآيات المهمة. نطالع بقى المعنى. ده المعنى الذي نقرأه: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أما ما ينبغي أن يعرفه المرء، ربنا بيخاطبه بيقول له إيه: لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني لابد أن يستيقن المرء بهذا الحال أن ما في السماوات وما في الأرض لله، وأنت أيها الإنسان مما في هذا السماوات وما في الأرض يعني لا تمثل شيئا، ف فأنت أيضا لله سبحانه وتعالى داخل في ملكه وتحت تدبيره، ومن ثم أنت أيها الإنسان الداخل في ملكه وتدبيره لا بد وأن تدخل في أمره وحكمه سبحانه وتعالى. كيف؟ قاله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فهو يريد سبحانه وتعالى أن يعلمك شيئا وأشياء. الأولى أن يعلمك أن الله تبارك وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض مراقب لك في سرك وعلنك، لأن من أساسيات ملكه سبحانه وتعالى وملكه جل وعلا وخلقه هذا الخلق الذي هو مالك له أنه يعرف ظاهره وباطنه، كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هو يعلم ذراته الظاهرة والباطنة، ويعلم مستقره ومستودعه، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يكتم وما يجهر به المرء، فهو تحت عين الله تعالى من كل النواحي. هذه الأولى التي لابد أن يوحد المرء ربه بها، فيعلم حينئذ أنه مراقب بالله تعالى، وأن الله تعالى مطلع عليه. وليس فقط ذلك، قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. هو يعلمه؟ قال: نعم. قال: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هذه الأولى. والثانية هنا: يحاسبكم به الله. فزودت لنا حقيقة المحاسبة بعد العلم، وهذه تنبئ المرء. ربنا بيقول لك ليه بقى كده: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حتى يشعرك المولى سبحانه وتعالى، وحتى تعلم عنه أنك ظاهر لله تعالى لا يخفى عليه منك شيء، باطنك وظاهرك له. فينبغي أن يكون باطنك على ما يرضيه وظاهرك على ما يرضيه سبحانه وتعالى، ألا تكون بينك وبين نفسك فيما توسوس به نفسك أو فيما يمتلئ به قلبك إلا وأن يكون ذلك مما يرضيه سبحانه وتعالى ومما يقبله منك. هذه مسألة تعلم المرء كيف يكون خائفا من ربه، كيف توقع الخشية في قلبه، كيف يكون مسارعا حينئذ إلى أن يطهر باطنه وظاهره لله تعالى. هو بيقول لك: ليه إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، بعد أن قال: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه. الأولى يعلمه، هذه للتخويف. لو تقول أنت تعمل شمال تعمل يمين، أنا عارف أنت بتعمل إيه، يعني معناها هل المؤمن لا يعلم أن الله يعلم ما ظاهره وباطنه؟ عندما يقول له: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، طب وفي حد ما يعرفش كده؟ حد ما يعرفش ان ربنا يعرف سره وعلانيته؟ حد مش مؤمن بكده ولا ايه؟ طب يبقى يزيدك ايه هذا المعنى؟ يزيدك ان هو بيقول لك: لا، ده انا شايفك ظاهرا وباطنا، كانه يقول لك: استحي من الله، خف من الله. يبقى هذه الايه للتحذير وللتخويف، والثانيه هذه للمحاسبه، إنه يحاسبك على ما أخفيت وما أعلنت مما داخل مما يدخل في وسعك كما ستذكر الآية. عرفنا بقى لما يجي يقول له كده، ما بيقولوش إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم. طيب يبقى تعلمنا إيه؟ تدبرنا إيه في الآية؟ تدبرنا أن يكون ظاهر المرء مرضيا لربه، باطنه كذلك مرضيا لربه، مراقبا لباطنه ألا يوسوس فيه أو أن يعزم فيه على ما يخالف أمر الله تعالى، ألا يكون مراقبا لربه في كل أحواله، أن يكون مستحييا من ربه سبحانه وتعالى، إذ هو مطلع عليه ويبدي شيئا يخفي الله سبحانه وتعالى يعرفه ويعلمه ويحذره أن يكون مخالفا له، وفي نفس الوقت يعلمه أنه سيحاسبه بذلك، فيشتد خوفه حينئذ لأنك تعلم من نفسك في السر والعلن الأمور التي إن ظهرت للناس فضحت بها، يعلمك حين أنك لا بد وأن تكون وقافا عند هذه الأمور باكيا على ما بدر منك فيها وعلى ما فرطت فيها، لعلمك أن كل ذلك قد كتب، وأن كل ذلك قد وصلك تحذير به، وأن كل ذلك ستحاسب عليه. يرى الآية بقى يقول إيه؟ لا ده الواحد يخاف، لا ده الواحد يستحي من الله تعالى، لا كل حاجة مكتوبة تتأدب إذن الجوارح ويتأدب القلب، لا كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منها، لا كل ذلك المرء يمكن أن يطلع عليه فيراه كذلك، لا يستحي من ربه فيمنعه التوبة سبحانه وتعالى. نتكلم على هذه المعاني حتى يفهم المرء كيف يقرأ كلام الله تعالى. يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. علمت أمرين. الأمر الأول أن الله تعالى عندما يحاسب الخلق جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. تخاف حينئذ أن تكون ممن يعذبهم سبحانه وتعالى وألا تنالهم رحمة الله تعالى. لأنه سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وإن كان عدله جل وعلا يقتضي أنه لا يعذب إلا من استحق التعذيب، وبالتالي كأنه يحذرك، يعني لا يقول لك يعذب من يشاء، فحينئذ يحذرك أن تكون ممن يشاء التعذيب أو ممن يشاء له المغفرة سبحانه وتعالى، فحينئذ تعمل على أن تحقق أسباب المغفرة إن بدا منك أو إن خفي منك ما تحاسب عليه. لما يقول لك اغفر لمن يشاء يعني يعني كأنه يقول لك يا أيها الإنسان أيها المؤمن أيها المسلم، إن بدر منك ما تخالف سواء بدا منك أو أخفيته المسارعة إلى التوبة، لأنه يغفر لمن يشاء ولتكن ممن يشاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له. واضح الكلام؟ ولا يغفر لمن يشاء وانتهينا وسكتنا على كده؟ يغفر لمن يشاء، يغفر لمن؟ بمن سعى في أسباب المغفرة. يبقى كأنه بدا له ما يستحق المغفرة وطلب المغفرة من الله تعالى. يبقى إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، يبقى حينئذ بدا منك ما يستحق المغفرة أن تسارع إليها وأن تطلبها من الله، وأن تتعجل الطلب فلا تؤخر التوبة ولا تسوفها. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير، يعني يعذب من يشاء لا يهمه، يغفر لمن يشاء لا يهمه، لأن قدرته أحاطت بذلك كله سبحانه وتعالى، فلا يخرج أحد عن عدله جل وعلا إذا ما عذبه أو إذا ما غفر له، ولا يخرج حين من غفر له عن فضله، بل فضله واسع سبحانه وتعالى. وكأنه يقول قدرة الله تعالى تحملكم على طلب المغفرة والمسارعة من الوقوع في التعذيب، لأنه لا يبالي سبحانه وتعالى، لا يخشى جل وعلا، بل قدرته نافذة على الجميع ورحمته السابقة يغفر لمن يشاء. لذلك كانت هذه المعاني مما ينبغي أن يستحضرها المؤمنون حال تفهمهم لآيات الله تعالى. يرجع بها المسألة متعدة اسمه إيه دوت، واحد يقول لي هذه الآية تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه منسوخة، مش كده؟ مين اللي بيقول كده؟ مين اللي من قاعدين بيقول كده؟ مين؟ يقول لي هذه الآية ايه منسوخة؟ نقول له طيب منسوخة ماشي، نذكر مثلا هذا الكلام في البخاري، وأن الصحابة أتوا النبي لما نزلت هذه الآية قالوا هذه لا نطيقها، لا يعني احنا أمرنا بالصلاة والصيام وكذا وكذا وقلنا بمثل هذه الأعمال التي أمر الله، وأما هذه لا نطيقها، كيف يحدث المرء نفسه بهذه المعاصي، بالنظر المحرم، بالسماع المحرم، بأنه يعمل مش عارف إيه، بأنه كان عاوز يسوي إيه، هذه الأمور التي لا يخلو منها المرء، هذه لا نطيقها. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المهم فبعد ذلك كما يقال في التفسير نزلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعلوم إن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ أمتي إلا بما حدثت نفسها إلا أن تقول أو تعمل، معنى الحديث يعني أنه لا يؤاخذ أحد إلا بما قال أو عمل. وأن فهمنا لغاية كده كلام، نبقى المعنى الأولاني إيه؟ المعنى الأولاني اللي نقوله نقول لا، ممكن يحدث المرء نفسه بأمور يحاسب عليها، مش كده؟ بدليل ايه؟ بدليل ان هو الحقد والحسد والغل اللي في قلب المرء ده لا حدث بيه ولا اتكلم ولا احزنون ويؤخذ عليه، صحيح؟ يبقى يمكن ان يؤخذ باقوال وصفات. طيب هذه الاولى. الثانيه انه يمكن أن ينوي المرء شيئا سيئة مثلا يعزم عليها، يعزم على السيئة يؤاخذ عليها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمون بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى يؤاخذ بهذا الحرص على هذا الايه؟ على هذا الفعل، هذه النية يؤخذ عليها بهذا، بسموه احنا بقى ايه؟ يسموه العزم. احنا عن ايه هنقول؟ طيب ايه ضابط المسألة دلوقتي؟ ونقول حديث كما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره، قال مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر. رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو ينفق هذا المال بما علمه الله، ينفقه في الحق أو ينفقه في حقه. ورجل أتاه الله تعالى علما ولم يؤتيه مالا، فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل، فهما في الأجر سواء. ورجل أتاه الله مالا فهو يخبط به لا يؤدي فيه حق الله مالا ولم يؤتيه علما، ورجل لم يؤتيه الله تعالى لا مالا ولا علما يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل الذي يعمل فيه، فهما في الوزر سواء. والآيات كثيرة والمعاني كثيرة والأحاديث كثيرة في هذا الحال، ماشي كده؟ طيب يقول له طيب ما ايه بقى دلوقتي؟ طيب انت قلت لي ان ربنا العلماء قالوا الايه دي اتنسخت، نقول بقى الايه ما اتنسختش، لان المتقدمين من اهل العلم الصحابه ومن بعدهم لم يكونوا يقصدون بالنسخ المعنى الاصولي الاصطلاحي، انه لم يكن قد تم ضبط هذه المصطلحات الاصوليه بعد. لماذا؟ عندما يذكر هذا عن ابن عباس أو غيره كما ذكر البخاري أو غيره فإنما يقصد، ده بقى معنى جديد أهو نفهمه، اسمه يقصد به البيان، لا يقصد به النسخ المعلوم في الأصول المتمسحت، أن نسخت رفعت يعني هذه الآية وجاء غيرها مكانها. هذا المعنى الأول اللي احنا نفهمه. يقول له ما المعنى إيه؟ معنى الآية إيه؟ يقول له معنى الآية من البيان، يعني ايه البيان؟ يعني هناك قواعد شرعية وأحاديث مبنية على الأحاديث والآيات بينت أن المرأة إذا عزم على شيء أو قصد شيئا هم به يحاسب عليه، بدليل هذا المعنى الذي ذكرناه. فما بال القاتل؟ قال كان حريصا، أو فهما في الوزر سواء، فهما في الأجر سواء. يبقى دي هنا بقى، لذلك نقول هذه الآية إنما بينتها قواعد الشريعة وضبطتها. يقول له طيب يبقى كل بقى اللي بيحدث به المرء نفسه هيحاسب عليه؟ يقول له لا، دي التانية بقى. هو قلنا ده خارج عن النسخ إلى معنى البيان، مش منسوخة ولا حاجة، إنما يقصده اللي قال بها إن هي منسوخ. حد واخد باله ولا حد مش واخد باله؟ كلام كده مرتب ماشي. إن الآية بينت مين اللي إيه الوسواس أو أحاديث النفس أو العزم أو الهم اللي يؤخذ بيه واللي ما يؤخذش بيه. ده البيان، معناه البيان مش النسخ بقى. ويبقى في أمور بينتها قالت لا يؤخذ بها حديث النفس، اللي هو بيشمله بقى الحديث الأول، إن هو اللي إحنا قلناه إن هو ما لم يعمل أو ما لم يقل أو يعمل. وأجيب لكم بقى أنا كلمتين كده ذكرهم شيخ سيوطي في كتاب بتاعه ده اسمه الأشباه والنظائر. بوز بقى إيه نسمع هذه الكلام. يقول: ومنها من عزم على المعصية ولم يفعلها أو لم يتلفظ بها لا يأسم. الكلام ده في النية، ذكره في النية الإمام السيوطي في القواعد أو القاعدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. يقول: ووقع في فتاوى قاضي القضاء تقي الدين بن رزين أن الإنسان إذا عزم على معصية فإن كان قد فعلها ولم يتب منها فهو مؤاخذ بهذا العزم لأنه إصرار. حد يقول لنا بقى المسألة دي؟ نعم؟ أقوله إذا عزم على معصية فإن كان قد فعلها ولم يتب منها فهو مؤاخذ بهذا العزم لأنه إصرار. يبقى لو كان المرء ده أول مسألة في كلامنا أنه فعل معصية من المعاصي ثم لم يتب من هذه المعصية وعزم على أن يفعل هذه المعصية، قال يؤخذ على هذا العزم مجرد أن يعزم على إتيان هذه المعصية التي لم يتب منها مراح يعملها، عزم عليها يعني قصد إلى الفعل، فإنه يؤخذ بها. إحنا بنقول بقى الكلام ده عشان الناس تفهم من أين تؤتى هذه الأحوال السيئة التي في النفس، وإن كان فقها إنما تعلق بنا في هذه الآية الكريمة. يعني إحنا نسينا المعاني اللي إحنا تدبرناها في الآية دلوقتي عشان جينا للفقه. حد نسي الآيات المتدبرة، الكلمات والمعاني في الآية؟ الخوف والمراقبة والخشية والمسارعة إلى المغفرة والتحيؤ بأسباب المغفرة، نسيناء؟ طيب كمل الكلام. يقول: وقد تكلم السبكي في الحلبيات على ذلك كلاما مبسوطا أحسن فيه جدا، فقال، اسمع بقى الكلام دوت محمد يوسف، يقول: الذي يقع في النفس من قصد المعصية، ده اللي انت بتقوله لي بقى، انت بتقولت لي ايه؟ طب ما انا ما فهمتش بقى منك. طب الواحد لو عزم بقى على حاجة ولا قاله نفسه حدثته ولا كذا ولا كذا، انا هأخذ بيها ولا مش هأخذ؟ انت قلت لي حديث بيقول لا يؤخذ الا ان يتكلم او يفعل، وبتقول لي الحديث الثاني لا هما في الوزر سواء وكان حريصا على قتل صاحبه، وبتقول لي ان الامور المتعلقة بالقلب كلها الواحد بيقع فيها بيحاسب عليها. طب ايه الضابط بقى اللي انا حاسب بقى عليه ولا ما حاسبش عليه لما قلت لي ان الايه دي بيان مش نسخ؟ كده الكلام اترتب مظبوط؟ اللي مش فاهم معايا يقول: الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب. الأولى الهاجس، وهو ما يلقى فيها، يعني يجي له هاجس كده يلقى في إيه؟ في قلبه نظر المعصية مثلا، ده هاجس كده سريع كده على قلب المرء. ثم جريانه، جريان هاجس الهاجس في النفس، يعني وقع كده الهاجس وخلاص الواحد يقول مثلا استغفر الله العظيم مثلا انتهى، او انشغل وانتهى. يجري بقى في النفس شوية بقى الهاجس ده، ده اللي احنا بنسميه ايه؟ الخاطر. بقى عنده خاطر بقى قاعد شوية يخطر في قلبه. ثم بعد ذلك قال: ثم حديث النفس، وهو ما يقع فيها من التردد. حديث النفس ده بقى نمرة ثلاثة، الخاطر بقى خطر له وقعد يجري في ايه؟ في قلبه شوية، جه حديث النفس اللي هو ايه؟ يتردد بقى يعمل ولا ما يعملش، يعمل ولا ما يعملش. هذا هو الثالث الذي يقع في نفس المرء. ثم بعد ذلك الهم، وهو ترجيح قصد الفعل، يعني متردد بقى يعمل ولا ما يعملش، هم انه يعمل، يبقى رجح ايه؟ رجح العمل ولا رجح الترك؟ رجح العمل. والعزم قال له ان بقى عشان يروح يعمل. يبقى دي الخمسه. طب يقول له بقى: طيب ما الذي تجاوز الله تعالى عنه وما الذي يؤخذ به المرء؟ هو ده بقى الكلام اللي نوفق فيه بين الآية وبين الحديث وبين البيان الذي ذكرنا وبين النسخ الذي ليس هو المصطلح الأصولي الذي أشرنا إليه. يقول الشيخ: فالهاجس لا يؤخذ به إجماعا لأنه ليس من فعل، يعني ما يلقى في قلبه كده مباشرة ده مش من فعل، فلا يؤخذ به، مجرد الهاجس فقط، وإنما هو شيء ورد عليه لا قدرة له ولا صنع. والخاطر الذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس أول وروده، يبقى الخاطر جري بقى شوية في نفسه، يعني تمادى شوية مع الإيه؟ مع الهاجس اللي جاب. الهاجس اللي جاله بيقول له إيه؟ أنت خلاص بطلت بقى إيه تتكلم، وبطلت خدت على نفسك عهد ان انت ما تتكلمش وما تهجصش وما تسخرش مثلا، ما تغتابش ما تعملش، وفجأة جه ايه الهاجس، الغيبة ولا النميمة ولا السخرية ولا كذا، جه وقع في قلبه، او النظر المحرم وقع في قلبه، وهو عازم على انه مش هي ايه، مش هي يستجيب لهذه المعاني، فصرف فجأة الهاجس، ما صرفهوش، سابه يمشي معاه شوية، الهاجس بقى ايه امتد معاه شويه، جرى هذا فبقى خاطر. بعد كده انا اقول ما اقولش، لانه بقى ايه كان مش كان ايه متشدد مع نفسه انه ما ينطقش بقى لا غيبه ولا نميمه ولا كده، ومعاهد نفسه على ان يفعل، فاذا به يتردد بقى حديث النفس بقى، يفعل او لا يفعل او لا، فاذا به هم بقى الشيطان جه غلبه نفسه، وايه هم بقى بالايه بالفعل، يبقى ترجح عنده انه يقول او انه يفعل او انه ينظر او كذا او كذا. نيجي بقى دي فيها، وبيقول بقى الشيخ: فالهاجس لا يؤخذ به اجماعا لانه ليس من فعل، وانما هو شيء ورد عليه لا قدره له ولا صنع. والخاطر الذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس اول وروده، ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح. يبقى نيجي بقى الخاطر وحديث النفس مرفوعين بالايه؟ بالحديث بتاعنا. يبقى ايه اللي يرفع بقى من كلامك بقى؟ ايه اللي يرفع مما يجري عليك في نفسك وقلبك؟ الثلاثة الأولانيين دول اهو، الهاجس الخاطر وحديث النفس اللي انت وصلت فيه الايه للتردد، تعمل ولا ما تعملش، ما عملتش انتهينا، لا تحاسب بهؤلاء الثلاثة. نيجي بقى في الهم والعزم، عشان الواحد كيف يجاهد نفسه على هذه الأمور. يبقى يعرف انه اللي بيجي له هاجس يجي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انتهت وصار خاطرا وتردد بحديث النفس او لا، جاهد نفسه على ترك ذلك وانه سيؤاخذ به، ما ان يتعدى حديث النفس التردد الى ترجيح الفعل او القول دخلنا في المحاسبة اللي هي وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. لذلك يقول فحديث النفس والهاجس والخاطر، يقول حديث النفس والخاطر مرفوعان بالحديث الصحيح، وإذا ارتفع ارتفع ما قبله من باب الأول. وهذه المراتب الثلاثة لو كانت في الحسنات لم يكتب بها أجر كذلك. يبقى لو وقع له هاجس كده انه يعمل حسنه ما عملش، او صرف هذا الهاجس، او بقى اي حديث نفس يعني عدى الخاطر طول معاه شويه الهاجس ده انه يعمل حسنه، وبعد كده تردد بقى يعمل ما يعملش، وبعدين انتهت المشكله لا عمل ولا احزنون، لا يساوى على ذلك. يبقى يساوى على ايه بقى؟ على الهم والايه؟ والعزم. لذلك يقول هنا الشيخ اهو وهذه المراتب الثلاثة أيضا لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر، أما الأول فظاهر وأما الثاني والثالث فلعدم القصد، ولم يقصد إلى الحسنة فلم تكتب، لأنها تكتب بالنية كما هو الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. نكمل ولا الناس ناموا؟ نكمل؟ نقول بقى اهو. وأما الهم يبقى الرابع معنا، فقد بين الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة، والهم وأن الهم بالسيئة لا يكتب سيئة، وينتظر فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة. خد بالك إن تركها إيه؟ لله تعالى كتبت حسنة. طب ولو ما تركهاش لله تعالى بقى؟ يبقى هم بالإيه؟ بالسيئة، ويعمل ولا ما يعملش؟ قال هيعمل وما عملش بس مش لله، جاله مانع غصب عن عينه ما راحش، كان رايح يتخانق مثلا، راح يشتم واحد، راح يغتاب واحد، راح يبص على واحد، رايح مثلا يتكلم كلام سيء، راح يوقع بين اثنين، راح يعمل اي مصيبه من مصائب الاخوه، واخد بالك؟ فايه؟ جاله مانع يلحق، حصل اي مشكله فجاه راجع مثلا، لو ما قالش او انشغل تكتب سيئه. يبقى اللي هتركها مين بقى؟ امتى؟ يحاسب عليها امتى بقى؟ تكتب سيئة ده في ايه؟ عهد قولية. يبقى المسألة دي بالذات فيها ايه؟ فيها خلاف. يبقى لو تركها لله تكتب ايه؟ حسنة. طب لو ما تركهاش لله؟ قال له فيها خلاف، شوية قالوا لا وشوية قالوا اه، من اهل العلم، وده فقه الصح يعني، واخد بالك؟ طيب قول بقى اهو. فإن تركها لله كتبت حسنة، وإن فعلها كتبت سيئة واحدة. الشيخ بقى ليه اختيارين هنا، اختيار الصحيح والأصح. يقول له طيب لما كتبت سيئة بقى واحدة لما عملها، حسب على الهم ولا حسب على العمل؟ يبقى قال له اوعى تهم بالسيئة، طب هم بيها، هم بالسيئة، تركها لله كتبت حسنة، مش كده؟ طيب لو كتبت سيئة بقى، لو عملها فكتبت سيئة، طب سيئة في العمل ولا سيئة على العمل والهام؟ اختيار هنا في الحلويات الشيخ السكي، ده كان من المجتهدين الكبار، تقي الدين السكي، علي بن عبد الكافي، مشايخ، كان مجتهد يعني، بس هو بيحسب على مشايخ الشافعية. يقول بقى تكتب ايه هنا، يكتب الهم ولا يكتب الفعل؟ قال هنا في الحلويات، احنا قلنا كتاب كلامه ده في كتاب الحلويات بتاعه، مسائل الحلويات قصدي، الأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده، ده الأصح. الأصح مقابله إيه بقى عند الفقهاء الشافعية؟ إيه؟ إحنا عندنا الأصح والصحيح، مش كده؟ زي عندنا الصحيح والضعيف، والأصح والصحيح. المهم شرحتها أنا زمان، المهم يعني. طيب، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني كتبت سيئة واحدة، وأن الهم حينئذ مرفوع على هذا القول. ماشيين مع بعض كده؟ مين مش تابع معايا؟ احنا خرجنا من الأسماء الحسنى عشان الآية دي بالذات، عشان نعرف قدرة ربنا، وعشان نعرف اللي بيتكتب على المرء واللي ما بيتكتبش، ويعرف ازاي يلجأ الى قدرة الله تعالى في ان يرفع عنه هذا البلاء، وان يقتدر بالله تعالى ان يصرف عنه هذا السوء. ومن هنا ومن هذا يعلم ان قوله في حديث النفس ما لم يتكلم او يعمل ليس له مفهوم. مهم هو ايه، خالف بقى، هو نفس الشيخ السبكي خالف نفسه في شرح المنهاج، فقال إنه ظهر له، ظهر للشيخ سبكي المؤاخذة من إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم أو تعمل، قال فيؤخذ منه تحريم المشي إلى المعصية، وإن كان المشي في نفسه مباحا ولكن لانضمام قصد الحرام إليه فكان كل واحد من المشي والقصد لا يحرم عند انفراده، أما إذا اجتمع فإن مع الهم عمل لما هو من أسباب المهموم به، فاقتضى إطلاق أو تعمل المؤاخذة بالهم. ماشي كده؟ دي مش شكلها مش واصلة، نقولها تاني. مش بس هو المشي للحرام، إنما المشي بذاته يقول بقى فيؤخذ منه تحريم المشي إلى المعصية، مش المعصية نفسها. قال وإن كان المشي في نفسه مباحا لكن لانضمام قصد الحرام إليه، فكل واحد من المشي والقصد لا يحرم عند انفراده، أما إذا اجتمع فإن مع الهم عملا لما هو من أسباب المهموم به. جنبنا بل ما اجتمع القصد والمشي صاروا الاثنين عمل، صاروا سببا كما يقول عملا لما هو من أسباب المهموم به اللي هو المعصية اللي راح لها في الآخر، فاقتضى إطلاق أو تعمل المؤاخذة بهذا الهم، فاشدد هذه الفائدة يديك واتخذها أصلا يعود نفعه عليك. ماشي؟ لذلك قال ابن باب اللي هو تاج السبكي، ابن التقي السبكي في جمع الجوامع، وهي أن عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم ليس مطلقا، بل بشرط عدم التكلم والعمل، حتى إذا عمل يؤاخذ بشيئين بهمه وعمل، ولا يكون همه مغفورا، ولا حديث نفسه الذي يدخل في هذا المعنى الهم والعزم إلا إذا لم يتعقبه العمل، كما هو ظاهر الحديث، يعني إذا تعقبه العمل أخذ بالاثنين معا. تاخد بالك بقى، فهمنا المسألة ديت. يعني أنا قلتها ببساطة شوية، معرفش البساطة دي وصلت ولا أنا عقدتها أكتر من اللازم. احنا كده وقفنا في آية واحدة فقط لم ننطلق منها. طب حد عايز يقول حاجة في الموضوع؟ طب انا نلخصها تاني، نقول ايه؟ قال تعالى: ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. قال الصحابة: لا نطيق. قال النبي: قولوا سمعنا واطعنا. فنزل قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، شده. فقال العلماء: نسخت هذه الآية الأولى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسخت إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قالوا: هو كان في حاجة اسمها نسخ ولا أصول؟ مقصدهم إيه بالنسخ؟ قالوا: مقصدهم البيان، مش معناها نسخت الهم كله، لا. ليه؟ لأن في أحاديث أخرى قالت إن الهم مؤاخذ به والعزم مؤاخذ به. قال لي: طب إيه المال اللي أنا مش مؤاخذ به في الآية؟ قال له: حديث النفس والخاطر والهاجس الذي يرد عليك ده لا تؤاخذ به ابتداء. يقول له: طيب والعزم والهم يؤاخذ به؟ يقول له: يؤاخذ به إذا عمل أو قال. يبقى لو طب ايه بقى الهم؟ يقول له: ترجح الفعل، مش انت حديث النفس متردد ان انت تعمل المعصية ولا ما تعملهاش؟ قال له: ايوه. قال له: طب هميت؟ قال له: يبقى ترجع عندك ايه؟ العمل او القول، يبقى تؤخذ به لو ايه؟ لو عملت او قلت، يبقى تؤخذ بالعمل والايه والقول مع حديث الايه؟ مع الهم ومع العزم. عشان كده قال: كان حريصا على ايه؟ على قتل صاحبي، او هما في الوزر سواء، مع انه لكان معاه ولا احزنون. ده هو بيقول لك: لو انا كان عندي، عمال يكلم نفسه يهم بهذه الامور، لو كان عندي مال ده انا هعمل في هذه الاعمال السوداء التي عملها ذلك. وقال: هما في الايه؟ في الوزر سواء، في الاثم سواء. ودي مالنا. يبقى ايه الثلاثه الاولانيين؟ لا يؤاخذ بهم المرء، والاثنين التانيين لا يؤاخذ بهم الا ان قال او عمل. يؤاخذ بالهم والقول، والهم والعمل، او العزم والقول والعزم والعمل. يبقى يؤاخذ بالهم والعزم اذا عمل او قال. طب ولو ما عملش؟ قال له: لا يؤاخذ بهما. يقول له: طب لو هم بقى بالسيئه وتركها لله؟ قال له: تكتب حسنه. طيب لو هم بالسيئه وما تركهاش بقى لله غصب عن عينه؟ قال له: فيها خلاف. ماشي. يدخل بقى في صفات النفس. احنا قلنا القول او الصفه، العمل او الصفه. يبقى ده من صفات القلب، الحقد والحسد ده من الصفات التي يؤاخذ بها المرء وان لم يصرح. الحسد اسمه ايه تعريفه؟ تمني زوال نعمة الغير. انت قاعد كده ولا بتتكلم ولا حاجة، وانما ايه؟ بتتمنى زوال نعمة غيرك، وبتحقد عليه ان ربنا ياخده مثلا، او حاجة، او شكله مثلا احسن من شكلك او غيره، حاجات من كده. معاه فلوس بتاع، زي اللي معاه فلوس ويقول لك: انا لو معايا فلوس زي ده انا هروح بيع النار زي، يبقى هيروح النار خلاص. هنعمل ايه؟ يبقى رايح النار معاه حتى لو ما عملش. وإنما الهم هنا قد أخذ به. نعم. مش منعت يعني أعمل، اتجرأت يعني وبقيتوا تسألوا دلوقتي. وما أقول مين اللي قال ما حدش يرفع. أيوه، مين اللي كان عايز يسأل؟ اتفضل. ما قلنا بقى هو الهم اهو، عشان قلنا الهاجس والخاطر وحديث النفس هذه لا يؤاخذ بها المرء، اللي هي بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلناه ده. امتى يؤاخذ؟ قال له: ان هم او عزم فقال أوفار يؤاخذ بالهم أو العزم والقول والفعل. طيب يبقى لو يبقى يؤاخذ بإمتى بالهم؟ آه كده، يبقى يؤاخذ بالهم والفعل نفسه. يبقى لو هم بمعصية فتركها لله كتبت حسنة، طب لو فعلها أخذ بهذا الهم، حسب على هذا الهم وعلى الإيه وعلى العمل أو على القول، اللي هي ما لم يقل أو يعمل. أيوه. ما احنا قلناها ايه؟ يعني ايوه ما احنا قلنا العزم هو ده، احنا بنقول احنا بنقول على الايه على العقاب. يعني يا ابني انت قلناها دي اسمها ايه؟ اسمها انه لو عزم هيؤخذ بالعزم، انما لو فعل هيؤخذ بالعزم والفعل. فهم؟ لا لا، العزم حاجة أعلى من الهم. ما هي ده هم في الآية في المؤاخذة، في المؤاخذة على الهم والعزم. يبقى لو عزم على المعصية أو هم بالمعصية يؤاخذ على العزم وعلى المعصية. طيب لو هم أو عزم على المعصية فقط، قال له يؤاخذ على الهم والعزم فقط. فهمت؟ يبقى ده ازاي يقف بقى يراقب نفسه ويرد هذا الهم المخالف للشرع، او يرد هذا العزم المخالف للشرع. ودي معنى المراقبه اللي كنا بنقول ربنا بيقول لك ليه تبدوا ما في انفسكم او تخفوه، حتى يتعلم المرء مراقبه الله تعالى والخشيه، ويتعلم اطلاع الرب عليه في يتربى في قلبه المهابه والاجلال لله تعالى أن يخالفه في ظاهره أو باطنه. وبقية المعاني التي ذكرناها في تدبر الآية وفهمها عن الله تعالى وفي خطاب الله تعالى للمؤمنين هذه الآية الكريمة، ووضحنا الكلام الفقهي عشان الناس تاخد بالها بالمرة من هذه المسألة. ولله الأمر من قبل ومن بعد. الهم اللي هو ترجيح حديث النفس، حديث النفس، أنت حديث النفس اللي هو متردد تعمل أو ما تعملش، قول تعمل يبقى ده الهم. العزم القصد بقى للفعل، يعني انت لسه عملت تقول اعمل ما اعملش اعمل ما اعملش، زي الواد المجنون اللي كان معانا في السجن كده اخد ما اخدش كده، ده اسمه ايه؟ حديث النفس. قال لا اعمل وهو قاعد، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ الهم. جه قايم ماشي بقى، يبقى ده الايه؟ العزم. يبقى الهم ترجيح حديث النفس على ايه؟ ترجيح المعصيه في حديث النفس. العزم اللي هو القيام بقى للايه؟ اللي كان يقصد الى قتل صاحبه. يبقى ما كانش قاعد يقول انا اقتله ولا ما اقتلوش، بدليل انه ايه؟ انه اتقتل. وكان لسه قاعد كده في نفسه وعمال يقول انا هقتل ولا ما اقتلش. ده الهم، انما لما راح بقى وكنت تاني جه قتله كان ايه؟ عزم على القتل ولا ما عزمش؟ ايوه. نعم؟ لا شفت بقى، انا قلت الهم مع عدم الفعل في خلاف. انا قلت الهم او العزم على المعصيه ان فعلها هنا يحاسب على ايه وايه؟ على الاثنين. طيب ابتداء ان هم بالحسنه فتركها لله، ها يبقى كتبت ايه؟ إن هم على السيئة فتركها لله كتبت إيه؟ طب إن تركها غصبا بقى لعارض لغير الله تعالى، يبقى دي اللي فيها خلاف، يؤخذ بيها ولا ما يؤخذ سي كده؟ الراجع فيها يعني اللي بيميل إليه العبد المسكين. بس احنا مترددين بين امرين، بين امر رحمه الله تعالى انه ايه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وقف حاله يعني ما خلوش يعمل معصيه، ومترددين بين ان احنا نقول ايه والله ده واحد ما رعاش حاجه وراح يقوم بالمعصيه والشيطان راكبه ونفسه أمارة بالسوء وبتقول له روح اعمل يعني تعب، يبقى احنا بين الأمرين دول. مش عايز أقول لك أنا ما أحبش إن أنا أقول يؤاخذ بيها، مش عايز أقولها أوي، فهمت بقى؟ يبقى أنت قلت الخلاف في مسألة مش هي اللي احنا بنقولها. لا، الخلاف اللي احنا بنقوله في الهم والعزم على المعصية فلم يتركها لله، إنما تركها غصبا يؤاخذ على هذا الهم أو لا. بقى احنا قلنا لو تركها لله كتبت حسنة، طب لو تركها بس مش لله بقى يؤاخذ ولا ما يؤاخذش؟ طب تكتب حسنة ولا تكتبش؟ تكتبش حسنة دي في الغالب، بس يؤاخذ ولا لا؟ هي دي المسألة. لا يا ابني، ده اللي قصد ان هو يستخدم المال في المعصية، ده اللي عزم، فعشان كده هما في الوزر سواء. انما ده عزم على المعصية ورجع عنها خلاص، راح يضرب الراجل مثلا او يقتله او يعمل المصيبة ورجع، ده كان هيؤاخذ ولا مش هيؤاخذ؟ طيب يبقى دلوقتي لما رجع يؤاخذ ولا ما يؤاخذش؟ رجع غصب عنه، مش رجع بإيه؟ لله تعالى. رجع لله تعالى تكتب حسن، رجع غصب عنه بقى طبعا مش هتكتب حسن. طيب يكتب بقى الهم بقى بتاعه على المعصية ده، يكتب بقى ليه ذنب بيه ولا ما يكتبش مع انه ما عملش ورجع؟ هي دي الخلاف في المسألة. خلاص بقى بكفاية كده. واحد بيقول بارك الله فيك فضيلة الشيخ، حياكم، ما الوسائل التي يمكن للمرء أن يستعين بها ليدفع كل مما ذكرت من هاجس وغيره؟ هذه المسألة أنا شرحتها، كان في كتاب كبير كده بس ما طبعش للأسف، اسمه قراءات في الاستقامة، كان في هذا الدرس اللي هو درس من دروس الاستقامة اللي هو في حفظ الخواطر، واللي عايز يراجعه هيلاقيه في كتاب طريق الهجرتين إمام ابن القيم، كاتب 10 أسباب لدفع الهاجس والخاطر وغيره، فنحيل الناس عليها عشان بس يقروا شوية يشوفوا آخرتهم يعني. والسؤال الثاني بيقول أسألك بالله أن تجيبني على هذا ضروري، هل الذي يقع في معصية في أثناء استيقاظه من النوم مباشرة حتى إنه بعد الذنب يشعر كأنه لم يكن له إرادة، هل يؤخذ على ذلك؟ نعم يؤخذ على ذلك. ده بيهزر، عاوز يقول ان هو استيقظ من النوم وما خدش باله عمل المعصيه، وبعدين جاي بيسالني دلوقتي، طب ما انت يا فلا عارف ان انت عملت المعصيه، يعني بيسالني دلوقتي بعرف انه عملها ولا مع ولا مش عارف؟ طيب يبقى ازاي بقى؟ يعني عمل المعصيه وهو متاكد انه عملها، يعني مش بيقول لا لسه والله ده انا عملت ولا ما عملتش. فارق بين انه يقول لي ايه والله انا مستيقظ من النوم ومش عارف ان انا سكران ولا مثلا نايم نص نوم ولا صاحي ولا كذا ولا كذا وعمل معصيه، واخد بالك؟ طبعا ده تتعلق بنوع المعصيه، مش ايه مش مطلقه كده يعني. المعصيه زي بيقول لك ايه والله انا ايه كلت وشربت في الصيام، يقول له هذا ممكن يبقى ناسي، يقول له ايه، يقول له بس انا وانا بصلي كده لقيت كوباية المية قدامي فجيت واخدها وقعدت أشرب. قلت له يا سادات، يبقى دي تفرق، ما تقوليش أنا كنت ناسي، أنت بتصلي وقت الصلاة قليل بحيث إن أنت ما تقدرش تقول أنا كنت ناسي الصلاة وكنت عمال أشرب، أو لقيت لقمة قدامي على الترابيزة وأنا واقف جنب الترابيزة بصلي لقيت سندوتش وجيت ماسكه وقعدت أكله، وبعدين افتكرت إن أنا في الصلاة، يا سلام. يبقى دي تفرق عندي شوية في إيه، في أمور الفقه. المسألة بتاعت صديقنا دي معناها واضح ان هو متذكر للمعصية بدليل انه بيسأل عليها دلوقتي، يعني مش كان في حالة المعصية تخطر بباله او لا، او هو عمل او ما عملش. زي اللي يجي يقول لي والله انا قلت لمراتي انا كنت غضبان وكان في مشكلة مع مراتي وكذا وكذا وقلت لها انت طالق. طيب يا سلام، طيب يعني عايز ايه؟ أنا كنت غضبان. قلت له أنت طالق؟ قال لي أه. مش الطلاق ما يقعش في الغضب؟ قلت له أنت كنت غضبان؟ قال لي أيوه. قلت له تبقى طالق. قال لي ده انا كنت في دوار، قلت له يعني هو في حد يعني يروح مثلا لمراته ويقول لها احنا حبايب يلا انت طالق، في حد بيطلق في اللي هو مبسوط؟ ما كل اللي بيطلق بيطلق وهو غضبان، والشرع قال لك ما تطلقش وانت غضبان، هو قال لك هيحاسبك وانت غضبان، ومن قال لك لا تغضب ليه؟ عشان لو غضبت هيحاسبك، طالما عملت اي حاجه، طالما انت خالفت امره وغضبت يبقى لابد ان تؤاخذ. ده نفس الكلام. انما لما يجي واحد يقول لي خد هي معاك هي على التليفون، واحد في مسائل الطلاق، انا كنت غضبان ومش عارف انا قلت لها ايه، انت طالق ولا مش طالق، وانا مش عارف السكر كان علي عليا، وقعد يقول بس انا ما كنتش عارف انا قلت لها ايه، هي اللي فاكره. ايوه يا ستي، قال لك ايه؟ عليت لي القصه وهو مش فاكر حاجه فعلا. طب انت تحلف بالله على المصحف ان انت مش فاكر؟ ما كنتش فاكر انت قلت ايه بالظبط؟ قال لي احلف يا بنتي هو صادق ان هو فعلا؟ قالت لي اه، بس انا اللي طلعت، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا اللي سامعه هو بيقول لي انت طالق، وهو بيقول لا انا ما اعرفش انا قلت ايه من اصله. الحاله دي اقول له ماشي، ايوه يبقى هنا ايه؟ لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، اغلق عليه قصده فلم يدري ما يقول، يبقى ما يقعش الطلاق. ليه؟ لانه مش عارف. مش يجي واحد يقول لي ده اللي بعد المعصيه مش عارف انا كنت نايم ولا لا، طب ايه اللي عرفك ان انت عملت معصيه؟ فهمنا؟ عشان ما يستعبطش نفسه، اذا كان بيستعبط نفسه مش هيعرف يدخل على الله تعالى ويخدع ربه سبحانه وتعالى. لا، واحد بيسال بيقول وزيد الشيخ بارك الله فيك، الهم في الحرم للاراده يؤخذ به؟ نعم يؤخذ به الايه، ما قلتهاش بس يؤخذ به، في قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب اليم، يعني مجرد إرادة المعصية في الحرم يحاسب عليها على غير ذلك في غير الحرم. يبدو أن هذا يعني شبه تذكير أو موعظة مرة أخرى، اللي هي واحد أخواننا بيقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خير الجزاء على هذا التوصيل في مسألة الهم والعزم والنية والخاطر، ويبدو الله أعلم أن الفائدة العظيمة من هذا الذكر الذي قدر الله تعالى الحديث عنه في هذه الليلة هي حراسة الخواطر وأحاديث النفس، فيحافظ المرء على خواطر وأعمال الإيمان التي هي أساس وينتج عنها أعمال الإيمان، ويحذر ويحترس من خواطر الشيطان السيئة وحديث النفس بالشر الذي ينتج عنه أفعال الشر وأعمال المعاصي، يعني حراسة الباطن الذي هو أساس أعمال الظاهر، والله أعلم. ماشي بس كده. واخ مش عارف السؤال معناه ايه، يقول هل ان هم الرجل بمعصيه ورجع عنها نتيجه حياء في داخله وليس تذكرا لخشيه الله، فهل هذا وقع في الخلاف ام هو خارج عنه؟ انا مش عارف الحياء ده حياء من الله ولا انه منظره هيبقى وحش، كان منظره يعني يبقى وحش واستحيا يعني انه ايه حد يشوفه كده يبقى منظره وحش وما استحياش من ربنا، يبقى ده داخل في الخلاف. واحد بقى قال لي بقى المسألة اللي أنا شرحتها زمان في عصمة الأنبياء، يقول ما هو تفسير قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي؟ هذا الهم يندرج تحت القواعد التي ذكرتها في خواطر النفس؟ والله قال فضيلتك يعني مش قد ذكرتها كده، هي فيها بحث عظيم جدا كبير أوي في رسالة الدكتوراه بتاعت العبد الفقير، رأى برهان ربي، الموضوع طويل شوية بس أنا أحاول يعني أختصر على قدر الصحة. يعني المسألة الأولى هي أن يتقرر عند المؤمن أن الأنبياء لازم كل واحد يبقى حافظها، أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر، وكذلك معصومون مما يشين بعد البعث. واضح؟ بعد البعثة يعني أي شيء قبل البعثة يشينه بعد البعثة معصوم منه قبل البعثة كذلك، يعني ما ينفعش يقول له إيه يا عم أنت كنت بتكذب قبل البعثة، جاي دلوقتي تقول أنت نبي، أنت كنت بتسرع، أنت كنت بتوقع بين الناس، أنت كنت بتعمل، فما يشينه قبل البعثة يعني اللي قلل قيمته قبل البعثة يكون كذلك معصوما منه قبل البعث ايضا. خدت بالك؟ يعني ما ينفعش بعد البعثة يجي واحد نبي يقول لهم انا ربنا بيقول كذا وكذا، يقولوا له يا عم روح شوف انت كنت بتعمل ايه. يبقى لابد ان يكون معصوما قبل البعثة كذلك مما يمكن ان ينفر عنه بعد البعثة او ان يشينه بعد البعثة. واضح؟ دي الاولى. نيجي بقى قصة سيدنا يوسف، انا اختصرها باختصار يبين لنا القضية العصمة دي اللي انا بنقولها دلوقتي. ان اقول له مختصرا كده ان سيدنا يوسف في الاول قال ايه؟ ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. لما قالت له هيت لك قال ايه؟ معاذ الله، انه ايه؟ ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. ماشي كده؟ طيب انا اختصر لكم كلام واحد كده من الشيخ قال ايه بقى؟ ان تبرئة يوسف عليه السلام قد حدثت من الله تبارك وتعالى ومن الشيطان ومن امرأة العزيز ومن النسوة، نسوة المدينة، ومن الشاهد من أهل المرأة مرأة العزيز، خمسة دول. نقول ربنا بره بقى سيدنا يوسف إزاي عشان نعرف معنى الهم بقى بسرعة كده. ربنا قال إيه؟ مسألتين إن مسرع بيهم كده. الأولى وهي أن الله تبارك وتعالى عصم هؤلاء الأنبياء فلم يجعل للشيطان عليهم سبيل. ماشي؟ وذلك تبرئة الله تعالى وتبرئة الشيطان. قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صح؟ يبقى دي تبرئة لسيدنا مين؟ يوسف. ليه؟ ربنا قال إيه؟ إنه من عبادنا إيه؟ المخلصين. يبقى الشيطان دي سبيل عليه؟ ملوش. يبقى ما وقعش في أمر الشيطان لا في الهم المؤاخذ به ولا في العمل. صح كده؟ فهمت دي قريبة. لأنه قال ربنا إلا عبادك منهم المخلصين. ربنا قال إيه بقى في تبرئة ربنا؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وده من عباده ولا مش من عباده؟ إنه إيه؟ من عبادنا ومش كده وبس، المخلصين. يبقى هذه تبرئة الله وتبرئة الشيطان. إن الشيطان ما يوسوسلوش لأنه ليس له سلطان على عباده، والثانية أنه من المخلصين الذين لا سلطان له عليهم بتة. يبقى هذه تبرئة الله تعالى وهذه تبرئة الشيطان. تبرئة المرأة قالت أنا روتوها عن نفسي وإنه لمن الصادقين، حصلش منه حاجة. والنسوة قالوا إيه؟ ما علمنا عليه من سوء، يعني بتاتا من سوء. هنا في اللغة العربية والأصول يقولوا إيه؟ ده نفي في نكرة في سياق النفي تعم، يعني ولا أي سوء، لا علمنا ولا شفنا ولا أي حاجة. هذه التبرئة الرابعة. التبرئة الخامسة فشهد شهيد من أهلها إن كان قميصه، إلى آخر الآية. فبرئ يوسف هنا لما قال هي راودتني عن نفسي، وقالت راودته عن نفسي فاستعصى. استعصى بمين؟ بالله. مش كده؟ يبقى دي الأولى هو. يبقى دي الشيطان، خرجنا من هذه القضية. والمسألة الثانية وهي النفس، هل لنفسه عليه سلطان هو يوسف عليه السلام؟ لا. قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنفس المطمئنة لا سبيل للشيطان عليها كما ذكر الله تعالى، لأن هذه النفس التي تأمر بالسوء هي الأمارة بالسوء، كما قال إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ويوسف مما رحم الله تعالى وممن رحم، فبالتالي بالآيتين والنفس المطمئنة وأنه ممن رحم الله تعالى لا شك صار لا وسوسة لنفسه عليه البتة. ها تيجي الآيتين مع بعض، نفسه مطمئنة ولا مش مطمئنة؟ طيب نفسه أمارة بالسوء ولا مش أمارة بالسوء؟ أمارة بالسوء. طب إلا من رحم ربي يدخل فيها ولا ما يدخلش؟ يبقى مش أمارة بالسوء، صحيح؟ فهم ده؟ مين نايم مش واخد مقاله معايا؟ مسألة دي مهمة فهاش زار زي ما بقول كده. في حد ما مش متابعني؟ طب يجي يقول لي طب احنا بقى هم بيه وهم بها، اقول له بقى تسمع بقى، الست دي نفسها أمارة بالسوء ولا لا؟ والشيطان لها عليها سبيل؟ نعم. وسيدنا يوسف نفسه مطمئنة ويدخل في رحمة الله ومن عباده المخلصين والشيطان لا سبيل له عليه، صحيح؟ طب يبقى هم ده زي هم دي؟ يبقى همها هي ايه؟ هم الآثم، وهم هو هم تاني بقى. يبقى الهم بتاعه ايه؟ هم الدفع، هم الجارية، هم اي حاجة. ليه بقى؟ قالوا ربنا عمل بيه كده لنصرف عنه السوء والفحشاء. يبقى هم بها دفاعا عن نفسه، وربنا هيئ له بقى الايه؟ الجري ولا يضربها؟ لو حد بقى بيتابع الايات ويتدبر شويه، لو دفعها كده كان ممكن قميصها هيتقطع من قدامه ولا لا؟ طب يبقى شهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت. يبقى ربنا الهمه ايه؟ هم بيه بقى؟ يبقى ده الهم. عشان كده كلمة هم في اللغة بقى دي بتاعت محمد يوسف يقول له ايه؟ هم ايه؟ هم بقى. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. يعني ايه؟ ها؟ يبقى هتلاقي كلمة هم هنا كتيرة الايه؟ المعاني. خد بالك مش معنى الهم هنا يبقى ايه؟ ان همت ده يبقى لازم نفرق بين امرين، نقول هم المرأة دي زي هم يوسف؟ لا. يبقى هم دي المرأة دي هم شيطاني، بس هم يوسف هم لا شك يراعى فيه أن الله تعالى حفظه وأنه من عباده المخلصين، يبقى هم غير همها قطعا. وما نجيبش هم بقى إيه؟ واحد ربنا حفظه وداخل في رحمة الله ومن المخلصين والشيطان لا سبيل عليه والنفس لا سبيل لها عليه ونفسه مطمئنة زي نفس امرأة تراود فتاة عن نفس. يبقى الهم هنا هم أن يدفع عن نفسه أو أن يجري. وفقه الله تعالى للجر ليه بقى؟ قال له لأنه مترتب أن هيجي شاهد يقول إن كان قميصه قد من قبل، فلو دفعها شدته وشدها ولا حصل حاجة كان قميصها هي اللي هتقطع من قبل. عشان كده ربنا خلاه يجري ما خلاهوش يدفع ويزقها. كذلك لنصرف عنه السوء، ما قالش كذلك لنصرفه عن السوء، مش اللي بيقرا الايات يفهم، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، الفحشاء بتاعت المراه والسوء اللي ممكن يساء به يوسف عليه السلام منها او من زوجها او من غير الناس الذين يمكن ان يحكموا في هذا الامر. لولا أن رأى برهان ربي في دفعها، سيدنا يوسف يعني يقول رأى سيدنا يعقوب، ده كلام بخر الرازي في تفسيره، رأى سيدنا يعقوب قابضا عليه، قابضا على يديه أو واضعا كفه على كأنه يعني البرهان بتاع ربنا أنه يجري، مش البرهان بتاع ربنا أنه يقف يدفع. احنا عايزين نتدبر الآية الأول وبعدين نقول الحكم. نروح نرجع الرسالة بقى. ماشي كفاية بقى عشان إذا كنت هتعبد ولا حاجة.